الله عنا به كل أمة فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ونصرته ودافع عنها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن ينجينا من الفتن في الدنيا ومن فتن الآخرة، وحسبنا أن ينجينا من جهنم ومن سخطه وعذابه وفجاءة خدمته، كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا في عليين في صحبة النبي المصطفى الصادق الأمين، وألا يحرمنا أبدا لذة وجمال وحلاوة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. الصفة السادسة مع السابعة مع صفات يحبها الله تعالى ورسوله، وأسأل الله عز وجل أن يرحب هو بكم في بيته وأن يكرم المزورين أو الزوار الذين أتوا إليه زوارا في بيته بأن يكون قد تقبل منا صلاة العشاء ركوعا وسجودا وقياما وقرآنا ودعاء، وأن يكون قبلها منا. واعلموا جميعا أنه لو قبل ركعة واحدة، سجدة واحدة، دعوة واحدة، توحيدا واحدا منك لفتت الجنة. لو قبل الله واحد بس، واحنا اللي عملناه في حياتنا ده كله من الصلوات والدعوات ممكن تقيم، ممكن. وانا ابدا بما كان من الرجل الصادق الطاهر الطيب، وده ما كانش الدرس اللي ساقوله بدايه، لان القراءه ما شاء الله الايات عشتوها ولا ما عشتوهاش؟ عشت القران، عشت قران ربكم وجماله، الغناء الحقيقي ده، المتعه الحقيقيه دي، تغني بالقران ولذة سماعك القرآن، انك تعيش آيات القرآن. صدقنا لو طهرت قلوبهم ما شبعت من كلام ربهم. قلوب لو طهرت تقول مين؟ عثمان بن عفان. لو طهرت القلوب ما شبعت، وكلام عباس على فرق، ما شبعت ابدا من كلام ربها جل وعلا. منصور بن عمار هذا رجل الطيب المبارك الذي بعدما مات جاء صاحبه صديقه فقال له بعد فترة، قال له يا منصور ايه اخبارك؟ كيف وجدت ربك؟ كيف وجدت حالك مع الله؟ قال اوقفني بين يدي وسألني يا عبدي بماذا جئتني؟ فقلت يا رب جئتك بست وثلاثين حجة لبيتك الحرام. قال الله وانا ما قبلت منها شيء. تقدر ترده؟ تقدر تقول ليه؟ وانا ما قبلت منها شيء. فقال اذا يا رب جئتك بثلاثه الاف وثلاثمائه وستون ختمه بالقران. ختمناها كم مره؟ ختمه تعبدا لله عز وجل وتقربا. ختمت القران 3360 مره. قال وانا ما قبلت منها شيء. قال فضاقت بي الامور والاحوال والكلمات غابت عني، ماذا افعل؟ طب اجيب افضل من كده ايه بقى؟ حج 36 ختم القران. وما من احد تعبد الى الله بشيء احب اليه من كلامه، صح؟ ما تقدرش تتعبد ربنا ابدا بشيء احب اليه من كلامه. يعني ايه؟ معناتها ايه؟ القران. ما تقدرش تصل بأي عمل من الأعمال إلى ما يرضيه ويرضيه عنك يعني ويسعده بهذا العبد ويفرح بهذا العبد جل وعلا، صح التعبير؟ كعبوديتك له بأن تتلو القرآن. فقال 360 أو 36 3600 أو 3660، قال ما قبلت منها شيء. فبماذا جئتني يا منصور؟ قال ربي جئتك بك. قال الآن جئتنا، اذهب فقد غفرت لك. بس الموضوع يعني بالنسبة لنا احنا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع سهل جدا، والله العظيم بس افهم القرآن، افهم الدين، افهم السنة، افهم ربك خلقك ليه، افهم تتقرب اليه بايه. ربك ما خلقكش عشان تفضل ليل ونهار تصلي وقايم نايم تصلي صايم تنفق مالك. من قال لك الكلام؟ مين قال الكلام؟ اليسر ما وجد في شيء الا وزانه، وما انتزع من شيء الا وشانه، وما من شيء في الوجود ايسر من كلام ربنا واحكامه. صح ولا لا؟ ولا احنا دينا متشدد؟ ما عندناش تقنيه في الدين ابدا. النصارى بيقول له ديننا محبه، يقول لا ده احنا ديننا محبه. ديننا رحمه، يقول لا والله ده احنا ديننا رحمه. يقول لك المسيح والاب والابن، يقول لا لا احنا الهنا اله واحد بس ما بيفرقناش. ما خلناش نعبد ثلاثه ونحب ثلاثه. ده هو قال انا واحد بس. ليه؟ إيه لو كانوا الهه اثنين او ثلاثه او اربعه متشاكسون بقى هيتشاكسوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض، لا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان ربي العظيم الاعلى. انما اله واحد بيدي القرار، بيدي الحكم، بيدي لا رد الحكم الى معقب المعقب لقضائه. رحمته وسعت ايه؟ كل شيء. يوم القيامه مشاهدها عجيبه جدا. لو قعدت نتكلم في مشاهد يوم القيامه دي والله ما اخلص. اسال الله ان يهونها علينا وان تمر علينا كلحظه وان يدخلنا الجنه بلا مناقشه ولا حساب ولا سابقه عذاب، والا ترى وجوهنا واعيننا النار ابدا. ان حرها شديد وقعرها بعيد وفيها مقامع من حديد اعدت للظالمين من العبيد. الظالم مين؟ ظلموا مين؟ ظلموا انفسهم. قد ايه شيء النار كده لا تتخيل ابدا انك تتحمل ان يقول الله لك لما فعلت كذا. انت زنيت ليه؟ اوعى تتخيل ان في انسان يتحمل السؤال ده، او تتخيل ان الملائكه حينما تنادي اين فلان والمجاميع اللي واقفه الملايين تبتعد عنك كده وتلاقي الطريق اتشق عليك والملائكه 70,000 ملك او ملك واحد جاي يجري عليك انت المقصود تعالى، اما على وجهك واما على بطنك واما يسحب سحبا مجرد جرا. انا رايح فين؟ انت رايح الى الله تسأل. ده لو مخبر نزل عليك فتبقى فين فلان فلان يمكن يكون سكت قلبيه بيموت هو جاي يسال عليك بس انت جاي يجيب لك انذار ولا حاجه. فما بالك بملك بهذه الطريقه جايت عنده غلظه. واذا سيق العبد الى جهنم ينادي الملك بتاع الملك المسؤول ارحمني ارحمني طب راح عليا شويه وسحبه على وجهه يجر على وجهه الى جهنم فيقول ارحمني اهدى عليا شويه ما تمشي معاك وما تشدنيش كده. يقول له كيف ارحمك ولم يرحمك ارحم الراحمين؟ ازاي ارحمك؟ ده ارحم الراحمين ما رحمكش، يبقى انا ارحمك؟ فالويل والخساره والدمار والشنار والخزي والعار لمن خرج عن رحمة الله. نسأل الله أن تعمنا رحمته وأن تزعم الله بها. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الخشية، صفة جميلة جدا يحبها رب العالمين وفرضها الله وجعلها في قلوب عباده وكتبها على من شاء وأحب من عباده. خلي بالك الخشية كتبها وجعلها في قلب من أحب من عباده، يعني ربنا بيحبه يخوفه منه. مفاهيم عجيبة. اللي ربنا بيحبه يقذف في قلبه الخوف يخليك تبقى مرعوب خايف منه، خايف منه على طول يبقى بيحبك. لكن لو ما بتخافش منه ما بيحبكش. اذا اسمع الكلام ده، انا يعني عايزك تكتبه كده في قلبك. اسمع اذا فعلت الذنب ورأيته في عينك صغيرا وهان عليك فاعلم انك قبل ذلك همت على الله. ساعة ما تلاقي الذنب كده ما عادي ما عادش مهتم بمراقبة الله، ما عادش قلبك خشية وخوف من الله، اعلم انك همت على ايه؟ على الله. خلاص لا يبالي في اي وجه ذنبك خلاص. انما طول ما هو بيحبك محافظ عليك بالارشاد. اسرق لا يا عم، اني اخاف الله رب العالمين. اذني لا، معاذ الله، انه ربي احسن الاخوان. اكذب لا يا عم، ان الله يحبه. يا ايها الذين امنوا كونوا معه، تقرا وكونوا معه الصادقين، فان الله يحب الصادقين. تخلص من ذلك أن الخشية والخوف هي صوت الله، القربان هي صوت الله الذي يقود به من شاء من عباده لطاعته. يا سلام، صوت القربان اللي تيجي تمشي تضرب القربان هنا، تيجي تروح كده تضرب القربان هنا، تيجي تضرب القربان حاسس حتى انه يعدلك على الطريق اهو، طريق مستقيم، وهكذا. عفوا في اللفظ، يعني زي الرجل اللي عنده خساره ماشي بالحصان، الحصان زي ما عفوا في القربان هنا، يجي كده شويه هيقعد شويه وحطه جنبه وده شويه كده، يجي كده شويه لغايه لما يعدي الطريق ويمشي يصل الى بر النجاه والى شاطئ السلامه. حال ربك معاك يديك الخوف اللي هو ليقودك به الى رضوانه والى ايه؟ والى جنته. وهو الذي الخوف يعني اللي هو الخشيه هي الذي تكف الجوارح عن معصية ربها كمان، يبقى دي بتخلي الجريحة كل ما تيجي تعمل المعصية تلاقي لك حاسس. لا يا عم، كأن المعصية نارا وإذا اقتربت منها يد العبد أحرقتها، فكلما اقترب من المعصية عمل إيه؟ افتكر إن دي نار هتلسع إيده، يوم يبعد عنها. مين اللي فكر؟ الله. بإيه؟ بالخشية اللي في قلبه. وده كان الصحابة وحالهم. إن الذين هم من خشية ربهم صدق المؤمنون، إن الذين هم من خشية ربهم مش نقول والذين هم بربهم، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وما نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. مش كده؟ تعالى ارجع كده السيدة عائشة جابت الحكاية دي لما سمعتها ازاي قالت له يا رسول الله. حديث عند الترمذي في معجمه تقريبا، ايوه عند الترمذي سنده صحيح. قال فقالت عائشة يا رسول الله الذي دول بقى اللي هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هم بيعملوا بالعمل، هم مرعوبين مرعوشين وخايفين، أولئك يا رسول الله الفساق الزناة المجرمين شاربين الخمر القتلة. قال لا يا ابنة الصديق، مش دول. أمال مين دول؟ قال الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. هم دول بيقدم الطاعة، وهو يا ترى مقبولة ولا مش مقبولة؟ مش بيقدم المعصية؟ طب وما احنا حال اللي بيعمل المعاصي مننا النهاردة؟ واقف دماغه خالص، فضلا عن الطاعة، تارك الصلاة النهاردة مش خايف ولا في دماغه، تارك الصيام مش خايف ولا في دماغه، اللي بيزني واللي بيشتغل بالربا ولا في دماغه خالص، والكل ماسك الشعار اللي مرفوع من 100 سنة ادخلوا عندنا أهل الكذب والنفاق، شعار لما الموت يحلها ألف، مش واحد كمان، يا ريت تقول يحلها ربنا. إنما بقول لما الموت يحلها إيه؟ ألف حلال أشرك مع ربه 999. اللفظ الأصل لفظ شرك. أما الموت يحلها ألف حلال غلط، بكرة يحلها ألف حلال غلط. أما الموت يحلها الحلال حرام، لأن الحلال ليس من أسماء الله. كمان أمال بكرة يحلها طول ربنا، طول الله، طول الكريم، طول الرحيم، طول العدل، كل اي صفه او اسم من ايه؟ من اسمائه وصفاته التي اتصف بها. لكن انت ما تزودش وما تدخلش على النار ما ليس لك به ما ليس لك به علم. شاهد من ذلك، خد كمان، يبقى وهو الذي يكف الجوارح عن الذنوب والمعاصي ويطيبها ويدفعها الى فعل الطاعات دفعا، اللي هو الخوف من ربنا، زي ما سمعنا الايات ادعوا ربكم يخفف عنا. يا جماعه ادعوا ربنا كده يقول، يعني قولوا له كده يا رب ده هم احنا بنشفع فيهم، يخفف عنا شيئا نصيبا من العذاب، بنتحرق 10 ساعات يخلوهم الله قد حكم ما لناش احنا فيها. ما نقدرش. ان اهل النار اذا القوا في النار والعياذ بالله ينادون على خازن النار اسمه ايه؟ مالك. مالك. يا مالك. نعم يا مالك. تعال ليقضي علينا ربك. احنا عايزين نقول خلاص امانيهم فيها الهلاك. وليس لهم من جهنم فكاك. ما يقدرش يقولها ابدا. انما يقعد في النار طعامه نار وزقوم شرابه نار وزقوم وغسلين ومأباه حار يشربون من عصارة اهل النار اللي هي رطبة الخبال مش كده يشربون من صديق يخرج من فروج المومسات ادى الاكل والشرب وان يستغيثوا يشرب بقى هو ياكل الزقوم ويبلع الزقوم شرب زي السعدان كده يدخل في ضوء فيبدا يتعلق في حلقه يصرخ يفتكر زور انت لما بتصرخ بتعمل ايه؟ شويه ميه يا جماعه عايزين شويه ميه نشرب يا رب سقينا يا اهل النار خدت بقى شويه ميه ويصرخ يصرخ يصرخ يوم وان يستغيثوا يغاثوا مش هيتساب ولكن يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يمسك الكوبايه كده والكسروره بتاعت الميه يقربها من وشه يتساقط لحم الوجه فينزل يسلق يتسلق قدامه في الميه دي النار ويشرب غصب عن الجهد ده فيلم كرتون؟ لا ده حقيقه ربانيه دي. طب وبعدين لحم وشه وشه واتسلق قدامه هيشربه هيبلعه مع الميه وربنا يقول ايه؟ وياتيه الموت من كل مكان وما هو الميت ومن ورائه عذاب ايه؟ خليل ده لسه اللي جاي اكتر يبدا ايه اللي حصل ده؟ عايزين نشرب ميه، الميه دي نار. طيب بصوا كده ده في سحابه هناك، السحابه دي غامقه يعني مظلمه كده شويه، كنا زمان في الدنيا لما تيجي سحابه زي دي يحصل فيها ايه؟ فيها ميه. ناب نابوا هات السحابه دي خلاها تمطر علينا. تروح السحابه داخله تقوم تمطر عليهم، تمطر ايه؟ نار. فيزدادون نارا على نارهم وحريقا على احراقهم، يتحرقوا تاني. فيعودوا بقى ما شاء الله ان ينبذوا فيها فيتذكرون ان مالك ده خازن النار. ونادوا يا مالك، ادعوا يا مالك، تعال يا مالك، يا مالك، اطمنوا عليه. مفسرين قالوا فينادون على مالك الف سنه. بيتمثل بالحاله اللي حضرتك سمعتها دي. طبعا ده برضه مش الوصف التفصيلي يعني، ده كلام كده. انما الحقيقه لا توصف. ليقضي علينا ربك يا مالك قد اثقلنا الحديد. يا مالك قد حق علينا الوعيد. يا مالك قد تفتتت منا الكبود. يا مالك العدم خير من هذا الوجود. يا مالك فيناديهم مالك يلام ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون قاعدين لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون مش جالكم رسل كلما ألقي فيها فوج سأله خزنته لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعادة انت حي الان فاسمع واعقل كلام الله الف سنة تانية يقول ايه ده انتوا يا جماعة بتنادوا على مين؟ انتوا بتنادوا على السحابة وبتنادوا على السلطان او الخزنة بتوع جهنم وبتنادوا على مالك دول عباد ربنا انسيتم ارحم الراحمين ايوه الله تعالوا ننادي عليه سأو فيها ولا تكلمون. خلاص. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. خلاص. كان بمر على الخدمي على جناحك يا عم الشيخ بركاتك يا مولانا. ايوه يعني جاب الغراب لامه جاب له حفظ القران. اتحجب يا بابا انا عايز اتحجب. تتحجب يا ابني اللي انت لسه صغيره يا بابا. انا التحيت كده وعايز اروح المسجد اصلي الفجر مع مين؟ مع المستريين مع الصلاه مع الخوارج مع الوهابيين مع السنيين مع اقعد اهو. الواد ابني ولد شيطان ما شاء الله عليه واد زي القرد. يقول لك ابني ده واد ابن حرام يا راجل. عايزين يبقى ابن حلال الله يهديه. يقول لك الواد مش طان بيعمل الاب فرحان ان ابنه ايه؟ بيلعب بالبيضه والحجر. لا عايزين نفرح بالتزام اولادنا وهدوء اولادنا ودين اولادنا. دين وانا بتشوف ابنك جاي لك بآية واحدة من القرآن بيكلمك فيها اسجد لله شكرا. ان وانت حي جديد تتعلمه وتدفعه ان يتعلم آية من كتاب الله يشفر لك بها عند الله يوم القيامة او تكون براسا وخير وهدى لك الى جنات رب العالمين. لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من ايه؟ من يعول. ان الله سائل كل راع عما استرعاه اياه. حفظ ذلك ام ضيع؟ حفظته واديت الامانه اللي حطها معاك ولا ضيعتها؟ حارب ايه مع ربنا وانظر الى نفسك لتخشى من الله ما تحقق ذلك. اقرأ في خير خلق الله اجمعين كيف كانت خشيته من الله. النبي كان يخاف من ربنا يا راجل. حق النبي كان يخاف من ربنا اشد خشيه. ها حد معانا الايه؟ اخر الشيخ حافظ يقول اللهم اغفر له وارحمه. معانا بيقول احنا كلنا يا رب لان احنا ما فيش معانا جوائز. فعلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثه الروح عن البيت وقعدوا بيقولوا اما انا فلا اتزوج واما انا فلا اقوم الا انام وهكذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال القول المشهور في الاسم قال اما اني اعلمكم بالله واشدكم منه او له خشيه. انا اعلمكم بالله واشدكم منه او اشدكم له خشيه. عرفت ربي خشيه ده دليل مش دليل؟ دليل. خلاص خلاص. ولما ربك يتكلم عن المؤمنين انما يخشى الله. ها الله مش طريقتنا دي مش عارف. المهم انما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلماء من الفاعل هي اللي بتخاف من مين؟ من ربنا. كلما ازددت علما كلما زادت خشيتك من الله. كلما ازددت علما كلما قد قل على طول. طب مين اعلم واحد في الامه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو اشد الامه ايه؟ خشيه من الله تبارك وتعالى. يجي بعديه ابو بكر الصديق وهو النبي ده صلى الله عليه وسلم قال ابشروا بشروا الناس يا جماعه قوموا كده افرحوا وسعدوا قوموا اهنوا بالا وارتاحوا. ليه يا رسول الله؟ قال لن يدخل احدكم الجنه بعمل. لن يدخل احدكم الجنه عمل مش كده؟ قال واحد واحد. ليه؟ الا ان ولا انت يا رسول الله. قال ولا انت الا ان يتغمدني الله بايه؟ لو رحمه ربنا جت لي دخلت الجنه. لكن رحمه ربنا ما جاتليش ما اقدرش ادخل الجنه. وان صمت وصليت وزكيت وعملت ده يا اخوان ده تكليف اختياري زي ما قلنا مش قصرين. ايوه يوصلك الى رضوان رب العالمين. فان شاء رضي وان لم يشاء مالكش حد. لا يسال عما يفعل وهم ايه؟ وهم يسالون. ينزل ابو بكر الصديق يقول يا ليتني كنت طائر يطير من شجره الى شجره فيذبح ويؤكل وتشرب ايه؟ مرقته. يجي عمر يا ليتني كنت شعرا في صدر ابي بكر. عمر ايوه ابو بكر يمسك لسانه تقول على القفه اللي مسك لسانه وشده وقعد يشد في صدر طلعوا هذا الذي اوردني الموارد. هذا الذي اوردني الموارد ده اللي عمل فيا المصائب دي كلها. لساني خايف من كلمه قلبه. كان في مشوار وبعدين قابل امك عيش قال لحاله انا ولد اي حد المهم جابها له وكلتها فخدت اطمق من الجوع مسك اطمق طم بعد ما طمه وبلعها لب قالوا انت جبتها منين؟ يا سلام على دي بلعها لقمه وما كانش بيخشب زينا لا ده كان بيحط نوايه التمراء بكره الصبح بالليل كان الجيش يخرج يقاتل في سبيل الله والتعيين تمره مش شوال رز مش عاجبنا كمان تمره يمسك نصها ايه وبعدين نصها الثاني بعد ساعتين ثلاثه وبعدين ياخد النوايا يحطها ببقه لغايه داخل الليل قال يا سلام وبتعمل ايه بالنوايا؟ قال نصها فتجد الريق نبلع الريق وخلاص المعده مليانه بأي حاجه وخلاص وهم عاشوا وهم عايشين برضه الصحابه كانت تاكل ما تجد احنا بناكل ما نريد في فرق كانوا ياكلون ما يجدون احنا بناكل ما نريد هم كان عاجبهم واحنا مش عاجبهم انت بتصحى بنوم كلها تاكل النهارده ولا لحم لا والله انا قرفت وسقطت من ام اللحمه دي طب نجيب ايه؟ حد بطه في الثلاجه؟ تقول بنتك بتطلب بط مش عايزه بط طب اعملها في الختان اللي موجودين بلاش في الاشغال اسمعوا اجيب لكم كوره تعملوا صياديه ولا اجيب لكم لوكه تعملوا طب اسمعوا انتوا قاعدين بنحكي ومسكنا عين ومش عاجبنا مش عاجبنا الكلام ده كمان انما هو كان يصحى من النوم لها جلده يمصها تمره يمصها شوف ابي عبيده عامر بن الجراح يخرج من جهه في سبيل الله يقول ايه فخرجنا الى موقعه كذا وكذا فكنا ناكل التمر النبي كان جراب تمر فكنا نوزع على كل عسكري ثلاث تمرات في اليوم انتهى الامر ام بين كل عسكري تمرات في اليوم حتى نفدت المؤن ما عادش معانا كنتوا بتعملوا ايه يا ابو عبيده قال فكنا ناكل اوراق الشجر وناكلها حتى صرنا نذبل كما تذبل المعز اما يعمل اخراج ما يعملش زي حالاتنا كده لا يعمل ايه نقط نقط زي المعيز يذبل كما تذبل المعز والشاه من شده ما قعدوا يعملوا ايه وهدوا الجبال فوق رؤوس الكفار واعلوا كلمه الله فوق السحب وعاشوا افضل عيشه وبشروا بالجنه وهم احياء يا سلام واحنا فين طب احنا معانا كل حاجه وكل امكانيات معانا ما زادتنا الا فجورا وما زادتنا الا بعدا واعراضا عن كتاب ربنا وسنه نبينا الا من رحم الله ونسوا نكرمه الا من رحم الله يبقى هنا القضيه وبقى طلع لسانه طلع صبع زوره عايز يطلع روحه تاني بس البدر اللي عندنا بعد ما خدت اطمه بعتها بيقول له منين دي؟ قال له كنت مراهن واحد كده رهان ملك ولا كتاب كنت مراهن واحد كده وعلى وكسبت منه ظهر لقمه حرام فانا بخرجت قال له طب خلاص انت خرجت الميه اللي في قلبك كلها وخلاص ولما وزورك خلاص انت جرحت زورك قال والله اسمع شوف التفاهم مع كلام ربنا قال والله ان ابت الا تخرج الا بروحي لاخرجتها فاني سمعت صفيي حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايان جسم النبت من حرام فالنار اولى منه يا سلام عليك ده بس امثل اموت وجسمي ما ياخدش من حد امال اللي شغال في الهدم والنار ده سليمان المنطر مش في هذا ياكل ويتفق ومش ما سالش دخل بيته جايب تفاح وموز بيت دخل لقى برتقال وبطيخ كمان ما سالش دم يا جدع انت وكل ولا سالها مراته ولا بنته ده جاي منين؟ ده ما لناش قرع دخلت بيتك لقيت اي نوع من الطعام والشراب انت ما جبتوش واقف مين ده؟ ده موجود من مين اللي جابه؟ ارسله لك من فلان ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه حديث ابو هريره المشهور اللي قاعد يستنى ابو بكر وراح معاه وراح استنى عمر وراح معاه عشان ياكل عندهم ما حدش قال معاه فراح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله جعان ويعني على بطني وكده قال تعال والنبي رايح بيته ما فيش في بيته اي شيء طرق الباب فتحت عائشه دخل فوجد اناء لبن على الايه؟ على الاريكه على الطرابيزه كده لقى كوبايه لبن وهو ميت من جوه هو مين؟ ابو هريره قال شو خاطر ابو هريره؟ قال له اشرب يا راجل يا عم اقعد اقعد بسم الله ما شاء الله عليك اقعد اشرب خلاص وهيص يا عائشه نعم قال من اين اتاكم هذا؟ النبي ده جاي منين؟ من اللي هديه. قال له بس تعال بقرب اسمع وحتى بالصدفه وتعالى وتسال المعروفه. ويوم تصحى السيده عائشه تقول يا رسول الله اراك قد ارقت الليله. انا شايفك الليله ما نمتش. انت قاعد على ظهرك وعلى جنبك وعلى ظهرك وعلى جنبك وعلى الدور وعلى الشعر ما بتنامش. تقول الليل الان عينك دي ما غمضتش. ارقت الليله ليه؟ قال لما جيت انام بالليل من السنه انك انت تنظف الليل. اتخبط كده. بس مش عندنا هذا الوقت او ممكن تقيمها حبا في رسول الله وفكره. لكن كانوا بيعملوا كده ليه؟ كانوا بيروح يمسك البطاريه ينفضها مرتين ثلاثه وينفض السرير كله بعدين ينام. عشان العقارب والثعابين لان كان بيطلب بيطلب. فكان ممكن يبقى اللي حاسس يخش تحت عقرب او تعبان داخل نايم وجيت محمل دول. شفت السنه؟ شفت التكليف؟ تقول لي يا سلام ده النبي ده بيتعبنا قوي. ساعه ما لازم واحد يعمل لك كفو. هم كانوا كده فكان بحقه تنبيه عشان ما تنامش تعبان في راسك. قال لك نفض سريرك علشان تنام في نظافه وجمال ومطمئن. فيبقى سنته فيها تعب ولا بيبقى الحفاظ؟ الحفاظ عليك. كل سنه شوف السبب بتاعها والمقتضى لها. ليه بتعملها؟ عشان وعشان ترتاح كله بيخدمك، كل الدنيا بيخدمك انت. خلي بالك. فقالت له اراك قد ارقت الليله يا رسول الله ما نمتش خالص وما ابتحت عينك بنوم او بنعاس. فقال يا عائشه انا جيت انام ورفض سريري كده المعنى طبعا. قال عائشه لقيت على السرير طمرايه كنت جعان. طمرايه كنت جعان فاكلتها وبعد ما بلعتها ونمت قلت الله فخشيت ان تكون من طمر الصبره وده محرم علينا. احنا وكده من تمر الصلاه يا رسول الله ما نعيش الصلاه هنا. بس انا ازاي اكل امتى المساله؟ ازاي انا طول الليل بقى قاعد ايه؟ الان النبي صلى الله عليه وسلم خشيه ولا مش خشيه؟ خشيه. عمر بن الخطاب في وجهه خطان اسودان كمجرى النهر من عينه خطين كده بغير تحت من البكاء. عمر ليه عشان ايه؟ وعمل ايه؟ ده النبي قال له انت وزيري انت وبكر اللي جاي من الدنيا مش كده؟ وحط كده وقال هكذا ربع شهر القيامه الله. وقال له انا كنت ماشي في الجنه لقيت حوريه بتملى ميه من عند عين فرحت جنبها بقول من دي جبريل قال لي دي مرات عمر بن الخطاب فاستحيت منك يا عمر يعني بشر الجنه وهو قصر الجنه. مع ذلك خطان اسودان من كثره البكاء بين يدي الله. ايوه كما بين الله ليت ام عمر لم تلد عمر. عائشة الحبيبة بنت الحبيب الصديقة بنت الصديق كمل من النساء من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة مريم وآسية وخديجة وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يجي له جبريل يقول لها كده أنا قاعد كده عائشة فجبريل جاي لي كده بتاع ايه حته حرير كده حلوه ستاره حرير وشايل حاجه على كفه ومغطاه بالحرير. يا محمد قلت له ايوه يا جبريل. قال لي هذه زوجتك في الجنه. ما قالوش في الدنيا. قال له هذه زوجتك في الجنه. قال النبي فرفعت فاذا انت بي. سيدة عائشة ومع ذلك تقول ايه؟ تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. هي كمان ليه؟ الكل استحضر استحضر ما نحن مقبلون عليه غدا بين يدي الله. يقول صلى الله عليه واله وسلم الحديث الشهير تعالى سيدنا بن مالك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجدت منها الملوك وطفت منها العيون ما راينا مفتونا. لا مش دي مش ده الحديث. تعالى سيدنا بن مالك بيقول ايه؟ انت ده بتاع العباد بن سليم. انما تعالى سيدنا بن مالك بيقول ايه؟ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ما سمعنا مثلها قط. فقال وهو بيتكلم بقى بيحكي لنا بقى القصه كده وبعد الخطبه دي فبيحذرنا مما نحن مقبلون عليه. قال اريد الجنه والنار. انا النهارده صحيت من النوم شفت الجنه والنار. اريد الجنه والنار فما اليوم من الخير والشر. ما شفتش خير اكتر من اللي شفته في الجنه ولا شفت شر لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، في الوقت الثاني غير أنس، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فبيقول إيه؟ بيقول فما من يوم، أنس بقى بيقول فما من يوم أتى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أشد عليهم من هذا اليوم من الخوف والرعب، فوضع صدورهم وغطوا رؤوسهم ولهم ايه؟ طنين أمين خليل. الروايات لهم ايه؟ طنين كطنين النحل، أمين كأمين المرجل. يعيطوا هو الحالة ما تقلقتوا من كده ألف مرة والقلوب ايه؟ حجر. إنما هو قال بس أنا شفت الجنة والنار ولو تعلموا ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. عاشور عاشور فيهم يعني ايه؟ ما هم مقبلون عليه بين يدي الله تعالى غدا. انا ما جبتش انا عنصر واحد بس مش هتكلم بالك اللي انا عامله ولكن حطيت يعني بيقول لك ايه؟ ولكن الخوف القاصر، الخوف اللي احنا اللي انا قلته ده خوف شديد قوي ولا معتدل؟ اصل الخوف نوعين، خوف معتدل فهمه ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وخوف قاصر. ماشي؟ الخوف القاصر ده اللي هو يخليك ايه؟ تبقى خايف بس مطمن، تبقى خايف بس يعني يا سيدي، تبقى خايف بس ساعة وساعة، تبقى خايف لكن ربنا طيب وحنين ومين وربنا كريم، تبقى وهكذا مزلزل يخليك تعمل ايه؟ يجربك على معصية الله، ده يجرأك على معصية الله ويجعلك تتبع الشهوات. ما من شهوة اشتهتها نفسك إلا تركها، ما من طريق اشرأبت إليه النفس الأمارة بالسوء إلا إيه؟ أطلت النظر إليه أو رحت إليه، لأن أنت عندك إيه؟ طمعان في رحمة ربنا. إن أناس غرتهم الأماني يظنون بالله يظنون، يقولون إن نحسن الظن بالله والله كافر، لو أحسن الظن أحسن إيه؟ العمل. يجي أمر ثاني وقلوبهم مجهول. نعم. يجي أمر ثاني وإيه؟ الإفراط. الإفراط في الإيه؟ في الخشية. الأولانية الاعتداد بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي هم بيخلوهم خايفين من ربنا وبيحبوه وبيعبدوه. الثانية اللي هي يعني الخوف مع الكسل ده. الثالثة الإفراط في الخوف. طب الإفراط في الخوف ده وحش عادي بيخاف قوي قوي قوي قوي. حرام بعيد وهكذا. ده وضعه إيه؟ وحش جدا. ليه؟ لأنه يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. يبقى مش يرحمني أبدا. أبدا. طب ليه؟ إحنا عايزين الخشية المعتدلة. أنك تخشى من لقاء الله بالجرم الذي فعلته. ومع ذلك تطمع في عفو الله ورحمته. مظبوط ولا لا؟ النبأ لنا القصة عشان نبعد عن الإفراط. أنا القصة بتاعت الرجل حضرته الوفاة في البخاري تقريبا، فجاء هذا الرجل وقال للنبي مش هجيب التخريج، قال لأولاده أيوه عند البخاري، أيوه عند البخاري رجل حضرته الإيه؟ حضرته الوفاة. فلما جيت للوفاة قال له يا أولاد أنا ما عملت خيرا قط غير أني أشهد أن لا إله إلا الله، بس أنا ما عملتش خيرا، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. طب نعمل ايه يا بابا؟ قال فاذا انا مت وفاضت روحي اكثر حطبا واشعل فيه نارا ثم احرقوني فيه، فان زاد اللحم ونخر العظم خذوا العظم ده بقى في الدوب ودقوه وخلوه تراب، وتعالوا في يوم عاصف له ريح وانفخوا التراب ده في الريح فيتفرق جسدي فين؟ في البحار وفي الانهار وفي الشعاب وفي الوديان وعلى الجبال وعلى السهول وفي كل مكان وخلاص بقى. قال النبي ففعل كلمه واحده فجمعه، ما فيش حاجه اسمها ايه؟ دور عليه بقى ولا لا، فجمعه الله واوقفه بين يديه. قال عبدي لم فعلت هذا؟ قال خشيتك يا رب. قال اذهب غفرت لك. شوف ازاي؟ طب ده بنعمله ولا ما نعملوش. بس انت عندك الخشيه من الله. وفاء عند ليه الخشيه؟ الخشيه لها امور تدفعك الى الطاعه، تباعد بينك وبين ايه؟ وبين المعصيه. إيه لها فوائد سريعه كده وانا عشان اخلص. انا ما قلتش حاجه لوحدي عشان اقول لك هي انا بقول ايه، وحتى كتبت العناصر عشان طويله قوي بس ابقى كملها فوق تاني بقى عشان طويله على الناس. بيقول لك ايه؟ لها ست فوائد. اللي هي ايه؟ الخشيه دي لها ست فوائد. الاولى حضور القلب وتهيئه للطاعه. تخلي قلبك حاضر دايما ومتهيئ ايه؟ للطاعه، لانه خايف من النار وخايف من الحساب، خايف من العذاب، خايف من خلقكم يعمل ايه؟ استحضر الطاعه، اعمل لا. طب ما ترقص؟ لا هسكت. طب ما تحط لك سجاره تضغط؟ لا اعمل بالسواك تضغط. طيب ما تغني؟ لا اقرا القران اكون اسوأ وافضل. طب ما تصاحب فلان وتسهر معاه؟ انا هتقي الله في كده. طب ما تشتغل بالربا؟ لا هرضى بما قسم الله لي. يبقى يدفع ايه؟ الى الطاعه اللي هي حضور القلب وتهيئه للطاعه. اثنين بتكون سبب كبير جدا في الهدايه. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه؟ الا ان سلعه الله الجنه. فانت بتخاف اشتغل من بدري. النهارده عندك 30 20 40 50 60 80 سنه عمرك. بس ما شاء الله عليك الحمد لله رب العالمين، ربنا جميعا ادينا الجميع على الصحه كده ويعيننا على الفضل. لسه بتمشي على رجليك وقادر تشوف بعينيك وبتسمع ودانك تتكلم بلسانك. لسه الجوارح اللي بتعبر بيها ربنا شغال. تقوم تعمل ايه؟ حركها بطاعته. اجري على المسجد تصلي فيه، اسكت وانت واقف، وانت صلي وانت واقف، اسكت واركع واركع ما تقعدش، لان هيجي اليوم اللي تقعد تقول اتمنى من الله ان اسجد سجده. هيجي اليوم اللي تقول اتمنى من الله بعد ما نفسي كده اروح ما عدتش بشوف ان انظر في المصحف، ان اتنفس قران، اتمنى من الله ان اسمع بعد ما سجد، اتمنى من الله ان احضر اصلي الجمعه بعد ما مش هحضر اصلي الجمعه. استعين. ادلج يعني ايه؟ اشتغل بدري. وانت بدري كده وانت لسه سليم وانت لسه صاحي اشتغل واجتهد انك تعبي في الحصاله عشان لما طب لو انا اشتغلت يا عم الشيخ النهارده وطلت كل يوم ملتزم ان انا اصلي ثلاث ركعات قيام الليل وملتزم بالصلوات الخمس في جماعه وملتزم بالصيام الاثنين والخميس وملتزم بورد من القران كل يوم ثلاث ايام، مش هقول لك ثلاث اجزاء. ملتزم بيه. وملتزم ان انا كل يوم كده بعد ما اتغدى اقول استغفر الله 10 مرات، واجي بالليل اقول استغفر الله 10 مرات، وبنام على الضوء، وبعد شويه 7 8 10 سنين عييت. لا انت قادر اقعد على الضوء، ولا انت قادر اقيم الليل، ولا انت قادر اصوم اثنين وخميس، ولا انت قادر اصلي الجماعه. ربك يظلمك. يقول لك انت ما عادش بتيجي ليه؟ ولا يكتب لك اجر ما كنت تفعل سليما صحيحا. يا سلام على ربنا، يا سلام على الرحمه بتاعته. اشتغلت سليم فاتلقى. مين اللي ابتلاك بالتعب او بالمرض او بكذا؟ مين؟ الله. يبقى هو اللي ابتلاك. يا رب انا لو كنت سليم اهو كنت بفعل، ما كنتش قاعد مش مكسل. يقول يعطيك هذا ايه؟ هذا الاجر اللي ايه؟ سبب الهدايه. يعصم من الذنب الخوف زي ما احنا قلنا في البدايه ان هو يعمل ايه؟ كل ما تيجي تقرب من الحرام تفتكر انه بيوجع، تقوم تشيل ايدك. تقرب من النار تقوم تشيل ايدك. يبقى دائما مستحضر معيه الله والخوف من الله تبارك وتعالى، مستحضر عذابه يجعلك تعمل ايه؟ دائما تخشى الزلل والسقوط فيما يغضب ويسبب لك الما يوم القيامه او في الدنيا. اربعه يحقق اللي انا عايزينه اللي هو الخشيه. يحقق الامن والعزه والنصر. الخشيه أيوة. الأمن، العزة، النصر. من خاف الله خوف الله منه كل شيء، مش كده ولا ايه؟ اللي يخاف ربنا ربنا يخلي كل شيء يخاف منه. المرأة بعد تطلع معتصم ومعتصمات وإسلامات. الحقوني الروم اللي هي أقوى دولة في العالم جايين أخدين مهربين في الأسر. جاب الورق كتب عليها من المعتصم دين الله الى كلب الروم، خليفة المسلمين الى كلب الروم. اما بعد ما قالوش الى سيادة الرئيس المعجل المبجل، ها معجل عيد كبير، الى سيادة الرئيس المحترم احنا ولادك يا عم، واحنا شيخ وقسيس قسيسان وان شئت فهما شيخان. قال له ما شاءش. البس انت العلة لكن انا مش هلبس العلة بتاعتك. شيخ وقسيس ايه؟ قسيسان. وان شئت فهما شيخان. لا هما شيخان وحام. خدت بالك؟ فقال من المعتصم بدين الله الى ايه؟ خليفة المسلمين الى كلب الروم. اما بعد اطلق صراح المرأة وان والذي نفسي بيده لأبعثن إليك جيشا جرارا أوله عندك وآخره عندك. شو زين؟ قال إيه؟ مين بيهددني؟ مين بيهددني؟ قالوا يا بتاع الدكتور الصين تعالى يا دكتور الصين. قالوا إيه؟ قالوا تعالى هات كده من 200 300 مليون من العالم دول كده هات شوية من دول. وبتاع أمريكا كان بيهدد بتاع الصين سنة 2000 بتاع أمريكا. الصين دي يا إخوانا دولة بدأت سنة 1996 بدأت الحضارة الحديثة بتاعتها 1996 يا مصريين يا عبدو 7000 سنة دول بدين ايه؟ 96 96 من 2014 وضعي بكام؟ بقالهم 18 سنة بالطالب العالم كلهم يشتغل بالريمين بيويل الدولار. امريكا العظمى مديونها في كام؟ في 4 تريليون و8 من 10. الدين الامريكي كله 16 تريليون دولار. احنا عندنا 1.2 جنيه امريكا مديونه في 16 تريليون يعني اكتر من 50000 جنيه ولا حاجه كمان اكتر صح؟ واحنا ما نعرفش 50000 جنيه 16 تريليون ايه؟ دولار مديونه فيهم. الصين بس لها عند امريكا 4 تريليون و8 من 10. ما شفتش حد في العالم ملتزم بالانضباط الاسلامي وتعاليم الدين والنظافه وغيره زي الصين. يقول لك ده صيني الراجل ما نطلش تبقى صيني اصلا ما نطلش دي بس الصينيين الراجل ده الراجل انت بتاع ايه اسكت يا كل حاجه هناك بتؤدى كما انزل بس مش بتدين بيعمل لك نظافه دينك نظيف اخدوش كلامهم وانت حاطط دينك على جنب وقعدت تبص على ايه سله مهملات الغرب واوروبا بتبص على الزباله بتاعتهم بيعملها شاب عامل شعره في الخلاط ضربوني في الخلاط وحاطط لي جايب صبيحه غيره بيضه وغيره شعره تقعد لك على طلعة الجاهزة لا تلم الشعر صحة ولا تحط شكرا ايه يا ابني فيت الكهرب كسر تحطك على الدم ايه دي موضة ولابس بوكسر كحلي على بنطلون ابيض وحاطط عروسة ورا وينزل البوكس ايه ده ايه ده هو انتم شفتوا الاجانب عاملين كده لا ده بيضحكوا عليك دول عايزين يمسخرونا يخلونا اضحوكة للعالم هم ما بيعملوش كده ما بيلبسوش كده والله ولا بيلبسوا الكلام ده ابدا هو تلبس البنت تجيبها السيارة اه لا البنت عندنا لابسة ايه النهاردة الولد لابس ايه النهاردة والله العظيم انا شفت نقاب ببرقوط والله شفت الاسبوع اللي فات نقاب والله على برقوط بتعمل قد كده ويا ريت والله يجيبها قميص البنطلون برقوط وقميص ونقاب قلت اكيد سودا وكلحه وما تسويش مليجنه كانت حلوه كانت شركه حتى الفضل انما انت ليه مش مدفوع؟ اه انما مش دين ده ولا التزام ولا تدين ابدا مديونه في 4 تريليون و8 من 10 والدوله دي بدات سنه 1996 يخلينا نزعل ولا ما نزعلش؟ نزعل ولا ما نزعلش بالتعليم؟ عندهم عزه عندهم التزام التزام والله الذي لا اله الا هو واحنا هناك واحد اخوه وهيدفع من انا ما تعملش ايه؟ ده انت تجيب الكره وتشيل عندنا الكلام ده موجود انما هو ما فيش انضباط حطت القطعه كبيره كده اللي واقف عليها حطت ايده على الازاز بس كان هيضربني بالنار عسكري انا حاطط لك ده بس بس قال انت بتعمل ايه ده؟ طب مؤاخذه يا حاج معلش طب معلش يا مؤاخذه قال لك شيل من بعيد كده انا لو بعيدنا عن الصوت ولقيت واحد جاي والله العظيم لابس الكمامه وراح جاي رش ازاز وراح ملمع ما اعرفش كان بيطلق ولا ملمع انما لمع نضاف الازاز واقف بيبهر في الاول حتى بص على ايه يا عم انا عايز ده حمين انا بقيت اعمل ده حلو حمين انا بالكلام ده ولا بالصيف يا ريت ده زي كده وصلوا لده بديننا لا بس ديننا بيؤمرنا بكده ما عملناش بيه هم عملوا ايه؟ انه شيء جميل يدعو الى مكارم الاخلاق وبشر يعصون الذلل يحقق الامن والعزة. العزة ما تيجي أمير بقول من المعتصم بدين الله أمير المؤمنين إلى إيه؟ إلى كلب الروم. أما بعد أطلع صراحة المرء بعد للتعصم قال له تعال عشان ما تنساش الحتة دي، قال له تعال أما روح نحارب مين؟ شوية الرعاع دول ونضربهم كده ونطلعهم من الأرض ونعمل فيهم صرف. قال له يا هذا بتاع السلبة بيتكلم مين؟ بتاع الروم. قال له يعني لين جيم بيشو بيكلم أوباما وقول له يا هذا أعطي المعتصم ما شاء وزده، ابعت له اللي قالك عليه وزده، فلا قبل لنا بأناس لو أرادوا خلع الجبال من أماكنها خلعوها بإيمانهم. يا سلام على كلمة ما نقدرش عليه بإيمانهم ده يخلعوا الجبال. اديله يروح بلده الجزيرة وبعت له فلوس وتروق على مزاره. ها سنة 2000 بقول لك بتوع أمريكا حبوا يعملوا مش عارف إيه فصلوا اخترعت حاجات قبل كده خلي بالك يا الشغل قدك يا حلو ما تزرعش قمح. أمال نزرع إيه؟ زرع ازرع ليكم. طب عايزين نزرع قمح عشان أكل الرجالة. لا الرجالة ما ياكلوش المهم البهايم المهم إن الناس ما تاكلش تاخد منها. طب نزرع إيه؟ تزرع ورد وصدر. طيب يا دوب ما عندكش تعمل ورد؟ حاضر يا حاج حاضر يا حاج خلاص وبعدين؟ بيقول لي بتاع الصوم ما تزرعش أو ما تزرعش مين؟ هي أرضك ولا أرضي؟ قال له اسمع هنعمل عليكم ضرب. قال له بتاع الصوم بقى قال له لك وللعالم لن نحاربكم بسلاح. قال له مال؟ قال له عندي حل من اتنين، ههجر لك الشعب بتاعي كله وهكذا انت او هدي لكل واحد عصايا في ايده واقول له ان ده هم اللي منع منك الاكل والشرب وهم يحتلوا العالم في 24 ساعة. قال له حقك عليك انا غلطان حقك عليك ازرعوا اللي انتوا عايزينه وكلوا اللي انتوا عايزينه من لم يملك قوته لا يملك قراره. خاف ربنا عشان ساعه خاف ربنا يسبغ عليكم من عطائه ونعمه. صح ولا انت كلام كلام هنخلص معلش. صفات الانبياء يعني الخشيه دي صفات الانبياء والاولياء مش كده والصالحين تتشبه بدول ولا بجريتا جرب وجورجينا تتشبه بمين؟ الانبياء. فحسبك أن يكون قائمك وقدوتك النبي والأنبياء جميعا والصحابة والأولياء. تمشي مع دول ولا مع دول؟ اختار أن تقول عايز تمشي مع دول فلازم تتولد فيك الخشية من الله عز وجل. آخر حالة ولمن خاف مقام ربه جنتان مش كده؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر. لا لا لا تتجد تقول إيه؟ لا من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى أنا عندي مقامات عالية جدا. أنا والله أتمنى ناس معلش يا ناس بس كلامنا بشوية لكن كنت مبرمج حاجات كده كتير يعني رزقنا النهارده يعني كلام شوية لكن نبقى نكملها في الحديث الآخر إن شاء الله وشاء الله تبارك وتعالى لنا البقاء. فالخوف من الله تاج الإيمان وخشية الله تبارك وتعالى هي صوت الله الذي يقود به من شاء الذي يقود به من شاء من عباده إلى طاعته ورضوانه والأعمال